بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأنفال من تفسير جامع البيان للإيجي رحمه الله. يقول رحمه الله: سورة الأنفال مدنية، وهي 75 آية وعشر ركعات. ذكر أن السورة مدنية وسورة الأنفال مدنية بلا خلاف، وقع كلام بس في بعض آياتها أنها من المستثنيات، والظاهر أنها يعني الذي يترجح أن السورة كلها مدنية، وهذا عود إلى السور المدنية مرة أخرى بعد دراستنا لسورة الأنعام والأعراف. قال: هي 75 آية وعشر ركعات، وتقسيم الركعات كما هو معلوم عن الإيجي رحمه الله في بدايات السور، اللي هو تقسيم الوقف، المواطن التي يمكن أن يركع عندها، تقسيم الوقف يعني ممكن نقارب الأمر بذكر أنه الوقف التام. نبدأ أولا بمقدمة عامة حول سورة الأنفال قبل الشروع في آياتها. وسورة الأنفال سورة مشهورة بأنها سورة بدر. سورة الأنفال مشهورة بأنها سورة بدر، من أسماء سورة الأنفال سورة بدر. وهذه السورة نزلت بعد غزوة بدر، تذكر أحداث هذه الغزوة، وتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في هذه الغزوة، وتذكر بعض الأحكام المتعلقة بغزوة بدر، وأحكام متعلقة بالجهاد بصفة عامة، من الكلام على تقسيم الغنائم، من الكلام على حكم أسرى بدر، في غير ذلك من الأمور، التشريعات المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. سورة الأنفال اسمها المشهور الأنفال، وكذلك أيضا من أسمائها سورة بدر كما ذكرنا، وكذلك تعرف بسورة الجهاد. سورة الجهاد هي سورة الأنفال، ويطلق على سورة الأنفال مع سورة التوبة يقال القرينتان، لأن سورة الأنفال والتوبة موضوعهما قريب. الاثنين سورتين بيتكلموا في قضية الجهاد في سبيل الله. وكما ذكرنا أن السورة، إذا تكلمنا عن خصائص السورة، فهذه سورة متعلقة بغزوة كبيرة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم عظيم من أيام المسلمين وهو يوم بدر. وروى الطبراني رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. ركعتين من المغرب يعني ركعتين في صلاة المغرب، الركعتين الجهريتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسورة الأنفال. وهذا الحديث قال فيه الهيثمي رجال الصحيح. وهذه السورة كان لها شأن عند المسلمين في الفتوحات الإسلامية، وكانت هذه السورة دائما يقرؤونها على المجاهدين في سبيل الله في المعارك الكبرى. الطبري رحمه الله في التاريخ روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أمر بقراءة سورة الأنفال على الجنود في معركة القادسية، وكذلك أيضا ورد في معركة اليرموك أنها تقرأ على المجاهدين في سبيل الله، لما في هذه السورة من ذكر الحث على الجهاد في سبيل الله، والدفع بالمؤمنين في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. السورة تتكلم عن الجهاد في سبيل الله وفقه الجهاد في سبيل الله، عدة أحكام متعلقة بالجهاد، وبيان سنن الله سبحانه وتعالى في النصر، في ما هي الأسباب المؤدية للنصر، والتي إذا أخذ بها المسلمون نصرهم الله سبحانه وتعالى، وسنة الله سبحانه وتعالى في نصر أوليائه، وسنة الله سبحانه وتعالى فيما يفعله مع أعدائه. وهذا الكلام من خلال أحداث غزوة بدر. وإذا نظرنا في السورة سنجد أن السورة يعني حول هذا الموضوع، السورة وكأنها يعني كتلة واحدة، السورة منسجمة آياتها ومواضيعها بعضها مع بعض انسجاما واضحا، من بداية السورة في الكلام على الأنفال وسؤال المؤمنين عن الأنفال، ده كان في أعقاب غزوة بدر كما سنذكر بإذن الله. صفات المؤمنين الصادقين، ذكر بعض الأحداث والمواقف التي وقعت في غزوة بدر، تحذير المؤمنين من الفرار من المعركة، توجيه المؤمنين لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله والنهي عن خيانة الأمانة ولا تخونوا أماناتكم، ذكر عداوة المشركين للمؤمنين وذكر بعض مظاهر هذه العداوة، وفي السورة أيضا سنة الله سبحانه وتعالى في أعدائه، وفي السورة أيضا وعيد المشركين بالوعيد في الآخرة. كذلك أيضا نجد في السورة ذكر كيفية توزيع الغنائم وذكر شروط النصر وأسباب الهزيمة وعدد من القواعد التشريعية في السلم وفي الحرب وفي علاقة المجتمع المسلم بعضه ببعض، علاقة المجتمع المسلم مع غيره. نبدأ في بعد هذه المقدمة نبدأ في تفسير أول آيات من السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يقول المفسر رحمه الله: يسألونك عن الأنفال، قال أي حكم الغنائم، فهنا فسر الأنفال بالغنائم، فسر الأنفال بالغنائم، وهو ما عليه جمهور المفسرين، وسنشير للقضية دي بعد قليل. وهنا في إضافة إن المفسر وضحها هنا: يسألونك عن الأنفال، ما المسؤول عنه في الأنفال؟ ما المسؤول عنه في الأنفال؟ حكم الأنفال، حكم الأنفال، فهو قدر هنا المضاف. قال: يسألونك عن الأنفال، أي حكم الغنائم، نزلت حين اختلف كلام الشبه والشيوخ في بدر، والشبان دعوا حقية لأنهم شروا أهل. هذا الكلام وقع إمتى؟ هذا الكلام في نهاية الغزو، هذا الكلام وقع بعد أن نصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في غنائم، فوقع إيه؟ وقع هذا وقع خلاف، هو هنا يشير ليه سبب النزول في الآية. وقع هذا الخلاف فسألوا عن الأنفال، قال: قل الأنفال لله الرسول. قال: فيضعها الرسول حيث مهضى. ولذلك قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بين الشبان والشيوخ على السواء. وعن بعض إن هذا في بدر، ثم نسخت بقوله: واعلموا أن ما غنمتم إلى آخره. فإن غنائم بدر قسمت من غير تخميس، وفيه نظر لأن بعض الأحاديث يدل على تخميسها صريحا. طيب نقف هنا، هو هنا طبعا ذكر قولين في معنى قل الأنفال لله والرسول، وهذا فرع عن يعني هذا الكلام فرع عن تفسير تفسير الأنفال، والاثنين مؤثرين في بعض، يعني النظر هنا يؤثر هنا والنظر هنا يؤثر هنا. أولا الأنفال نفسها وقع فيها خلاف بين المفسرين، والجمهور أكثر المفسرين على ما فسر هنا به، واقتصر عليه إن الأنفال المراد بها الغنائم. مما قيل أيضا في الأنفال، أنه ما يعطيه الإمام لبعض الأشخاص في المعركة. إن الأنفال هنا ليست مراد بها الغنائم، الغنائم لها قسمة خاصة، الغنائم في المعركة لها قسمة خاصة، في خمس والأربع أخماس بيقسم على كما سيأتي بعد ذلك في قوله تعالى: وعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخر الآية. فليها تقسيم خاص في خمس بيجنب، وهذا الخمس له تقسيم أشير ليه الآن، الأربع أخماس هو اللي بيقسم على المجاهدين. هذا الخمس بيقسم قسمة الفيء، الفيء اللي هو دون بيكون يتحصل عليه المسلمون دون قتال دون مواجهة مع الكفار، وحكم الفيء حكم الفيء مذكور في سورة الحشر، حكم الفيء مذكور في سورة الحشر. فده مش بيقسم على ده كله بيبقى التقسيمة الخمس. فالغنائم بيجنب خمس ويقسم هذا الخمس ده في مصارف الفيء، والأربع أخماس بيقسم على سائر الناس، طيب على سائر المقاتلين بالأسهم يعني. فهناك من فسر قال الأمثال هنا هذا شيء غير الغنائم، هذا ما يعطيه الإمام خاصة لبعض الأشخاص. بعضهم قال الأمثال هنا لا، يبقى الأمثال هنا هي الخمس مش جملة الغنائم، هي الخمس الذي يجنب من الغنائم، إلى غير ذلك من الأقوال اللي ممكن حد هنا يقول طيب لماذا تعددت الأقوال بهذه الصورة؟ لماذا تعددت الأقوال بهذه الصورة؟ جواب هذا السؤال يفهمنا حتى ما يذكره هو هنا في قول في تفسير قوله تعالى قل الأمثال لله والرسول. لماذا تعددت الأقوال هنا؟ هم سألوا عن الأمثال، يسألونك عن الأمثال، فقال الله عز وجل قل الأمثال لله والرسول. طيب لو الأمثال هي الغنائم، أنا دلوقتي بفكر تفكير كأني بفكر بصوت عالي عند من قال بعض هذه الأقوال، لو الأمثال هي الغنائم فكيف يقال قل الأمثال لله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الأمثال اللي هي الغنائم لا تقسيم ورد في آية أخرى في نفس السورة، فهو هنا ده شيء يريد إشكال هنا، يقول طب هو إزاي تبقى الأمثال لله والرسول كأنهم لما اختلفوا في هذه الغنائم أنزل الله عز وجل يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، فأنتم ما لكمش حاجة فيها. طيب هذا ظاهر الآية، فيشكل عليه ذكر التقسيم الغنائم الذي سيأتي بعد ذلك في السورة، هذا واحد. ثاني، الأحاديث اللي وارد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في هذه الغزوة، فده يخلي بعض المفسرين يذهب إلى أن الأمثال هنا ليس المراد بها الغنائم، ولكن شيء آخر يكون مثلا الغنائم خلاص بتقسم على اللي موجود في الآية الأخرى، ولكن مثلا في هذا الخمس الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يعطي بعض الناس أو أعطى بعض الناس منه، غير النصيب بتاعهم اللي هم أخذوا من الغنيمة، فوقع الخلاف في هذا مثلا، ده وجه. أو الشيء اللي الإمام يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يعطيه لبعض الأشخاص يخصه غير ما يأخذه من الغنيمة، فيكون وقع الخلاف في مثل هذا. ده كل دي افتراضات عقلية، هذه الافتراضات العقلية أتت من النظر في قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، مع استحضار أن الغنيمة أصلا بتقسم كما سيأتي في الآية لاحقا، ومع استحضار اللي وارد في الأحاديث أن الغنيمة قسمت. طيب هذا أمر. أمر آخر من أسباب تعدد الأقوال فيها تعدد أسباب النزول في هذه الآية، ورد فيها أكثر من سبب نزول، وبعض أسباب النزول فيها ظاهر هذه الأسباب يفيد ممكن معنى من المعاني اللي ذهب ليها بعض المفسرين، فيجي مثلا أن وقع الخلاف، وقع في إيه؟ فهلاقي في كذا رواية، في روايات فيها أشياء مشعرة بأن هو الموضوع غنيمة، في أشياء مشعرة بأن هو شيء إضافي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه للناس، فده سبب وده سبب، السببين دول خلوا أن يكون في هذا التعدد في الأقوال اللي ورد في تفسير الأمثال. ثم إذا اختار قولا في الأمثال، أكيد ده مؤثر على قول الأمثال لله والرسول، يعني لما يجي مثلا يقول في الأمثال أنه هو الشيء الذي يعطيه الإمام لمن شاء من المجاهدين غير نصيبه من الغنيمة، لو حد فسره بهذا التفسير قل الأنفال لله والرسول لن يذكر فيه الكلام اللي هو بيذكره هنا أصلا، لن يذكر، لأنه هو أصلا مش بيفسر على أساس أن القضية متعلقة بالغنائم الآن، هذا لله وللرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم فيه بما شاء، يحكم أنتم خدتوا نصيبكم من الغنيمة والباقي ده الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم فيه بما شاء، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، فهو ده على حسب ما فسر إيه، على حسب ما فسر الأنفال. ده بس عشان نبقى شايفين بس الموضوع من أوله، و وعلشان نبقى واخدين بالنا من العلاقة بين هذه الآية وآية واعلموا أنما غنمتم من شيء، لأن هنا هذه الآية كل الأنفال لله والرسول مما قيل فيه، وهنتكلم فيها، مما قيل فيها أنها منسوخة، مما قيل فيها أنه من المنسوخ وأن هو نسخ بيعلموا أنما غنمتم. فيبقى الآية دي فيها أن هذه الغنائم لله والرسول، ثم نسخ هذا الحكم بتقسيم الغنائم الذي سيأتي بعد ذلك. طيب لو مشينا بقى هنا مع المفسر، والذي هو قول جمهور المفسرين، أكثر المفسرين عليه في قضية الأنفال، أن الأنفال هنا المراد بها الغنائم، الأنفال هنا المراد بها الغنائم، وأن الخصومة التي وقعت، وهو أظهر الروايات في أسباب النزول في هذا المعنى، إن هي كانت في أشياء متعلقة بالغنيمة نفسها. يسألونك عن الأنفال، فجاء الجواب قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. ما تفسير هذا بقى؟ المفسر بيفسر قل الأنفال لله والرسول على اعتبار إن الأنفال هي الغنائم، وانتبه لده، مع استحضار كل اللي قلته، مع استحضار إن الغنائم لها قسمة موجودة في آية أخرى، مع استحضار ان في احاديث فيها قسمة الغنيمة اصلا، فيها قسمة الغنيمة، في قسمة الغنيمة بقسمة الغنائم المعروفة في غزوة بدر. فكل ده حاضر اثناء تفسيره لقول الانفال لله والرسول. الآية هنا متعلقة بحدث، فالحدث له حضور، لابد ان يكون هذا لازم الحضور ده يكون موجود. الآية يعني ممكن حد يقول قل الانفال لله والرسول، ما ينفعش يفسرها بعيد عن حدث، لان هي هذا متعلق بغزوة بدر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث اللي وقعت في غزوة بدر وكيف تعومل مع هذه الغنائم. ده يعطيني شيء من البيان، يبين لي ما المراد بقول الأنفال لله والرسول، إنه لو أنا ثابت عندي أن الغنائم قد قسمت بقسمة الغنائم، ما ينفعش أروح أقول يبقى الغنائم هنا بتقسمش من ظاهر الآية. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه؟ فهو لازم الحدث هيكون حاضر معاه، لازم الحدث هنا نظرا لأن الآية بتتكلم عن حدث وقع، فلازم الحدث يكون حاضر أثناء التفسير. فهنا يقول قل الأنفال لله والرسول، هنا ذكر احتمالين، طبعا على القول إن هي الغنائم فيه احتمالات أكثر من ذلك، لأنه اقتصر على ذكر احتمالين. قال قل الأنفال لله والرسول، قال الاحتمال الأولاني، قال فيضعها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يأمره الله، ولذلك قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بين الشبان والشيوخ على السواء. يبقى هنا إن قل الأنفال لله والرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم فيها حيث بما أمره الله، يحكم فيها بما أمره الله. يبقى قل الأنفال لله والرسول يعني الأمر راجع لله وللرسول، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الأمر راجع للرسول صلى الله عليه وسلم فيحكم فيه بما أمره الله. وبعدين بقى الآية الأخرى تبقى فيها الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. طيب القول الثاني يقول وعن بعض إن هذا في بدر، يعني اعتبر بعضهم قال أن هذا كان في بدر، أن هذا كان في بدر قل الأنفال لله والرسول، وإن ما كانش في قسمة غنائم، ثم نسخت بقوله واعلموا أنما غنمتم إلى آخره، فإن غنائم بدر قسمت من غير تخميس، من غير أن هي في الخمس اللي هو مذكور في الغنيمة. قال وفيه نظر لأن بعض الأحاديث يدل على تخميسها صريحا. ما معنى القول الثاني اللي ذكره هنا؟ القول الثاني اللي ذكره إن بعضهم قال لله والرسول يعني هي تبقى للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقسم هذه الأنفال على المجاهدين، وكان هذا في غزوة بدر. ثم نزلت الآية الأخرى نسخت فبقى الحكم في الغنائم كذا، فيبقى غزوة بدر هي اللي وقع فيها كذا، أما بعد ذلك فيبقى قسمة الغنائم. وبيقول إن الكلام ده يقول أن هذا فيه نظر ليه؟ لأن في أحاديث صريحة دل على إيه؟ في أحاديث صريحة دل على أن الغنائم خمست في غزوة بدر. طيب من يقول بالنسخ هنا، من يقول بالنسخ هنا لا يشترط أن يقول أن هذا خاص ببدر. يعني هناك من يقول بالنسخ، هناك من يقول بالنسخ هنا أن هذه الآية منسوخة ويقول أنها قسمت في بدر، بمعنى أن الحكم في البداية نزل قول الأنفال لله والرسول، خلاص فالحكم نزل قول الأنفال لله والرسول، فلما سلم المسلمون لذلك ولما سلم المسلمون بحكم الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم لله والرسول بتقسيم الغنائم. هو اللي بيقول من يقول بالنسخ لا يلزم عنده ان تكون غزوه بدر، لان ده متعارض اصلا مع الاحداث والاحاديث الصريحه الوارده في ذلك، ان تكون غزوه بدر استثناء، لا، ان هو يكون ده حكم في الاول، ثم نسخ هذا الحكم وقسمت الغنائم، قسمت الغنائم في بدر. طيب، ايه الفرق بين القولين؟ فرق كبير بين القولين، في فرق كبير بين القولين. القول الاولاني في نظر الى انه قل انفعوا لله والرسول، للرسول يحكم فيها، يأمر فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بما أمره الله سبحانه وتعالى، فما الذي أمره الله سبحانه وتعالى به؟ الآية واعلموا أنما غنمتم، فهي للرسول أنه هو الذي يحكم فيها بما أمره الله، وما أمره الله سبحانه وتعالى آية إيه؟ واعلموا أنما غنمتم. فهنا ده المعنى الأولاني. الثاني، قل الأنفال لله والرسول، بمعنى أنها للرسول وليست لهؤلاء. ده هنا بقى القسمة نفسها كأنه سيصير ملك أو ما يقارب ذلك، فكأنها القسمة نفسها. فعلى هذا قد يقال فيها أنها منسوخة، وقد يقال فيه أنه في إجمال وبين، لأنه أصلا هو وارد عن بعض السلف، القول بالنسخ. ولما بيرد القول بالنسخ، وهذا مر معنا في مواطن سابقة في سورة البقرة وفي سورة النساء وربما في سورة المائدة أيضا، إن مصطلح النسخ إذا أطلق عند السلف فهو إطلاقهم ليه أوسع من، أو إطلاق السلف لمصطلح النسخ أوسع من إطلاق المتأخرين لمصطلح النسخ. النسخ عند المتأخرين بيبقى في رفع الحكم كله بخطاب متأخر إلى الضوابط المعروفة في النسخ عند المتأخرين، أما عند السلف فاستخدام النسخ ممكن يقول على التخصيص نسخ، ممكن يطلق على بيان المجمل نسخ، ممكن يطلق على تقييد المطلق نسخ إلى غير ذلك. كل ده بيقولوا يقولون فيه أنه نسخ، اصطلاحهم فيه النسخ أوسع. فممكن يفهم ممن قال بالنسخ من السلف إن هو النسخ، زي ما بعض المفسرين حملها على ذلك، إن هو النسخ المراد به النسخ الاصطلاحي اللي هو رفع الحكم، ده كان حكم رفع. وممكن يكون من قال ذلك من السلف أراد به بيان المجمل، أن هذا مجمل للرسول صلى الله عليه وسلم، فسيأمر فيه بما سيقسمها بما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيكون هنا في نوع من الإجمال. ما هو كيف ستقسم يكون البيان في موطن آخر. طيب، يسألونك عن الأنفال، كده شفنا الأنفال فصلناه بالغنائم، قل الأنفال لله والرسول، وفهمنا القولين، وجه القولين اللي ذكرهم في قضية ما معنى كون الأنفال لله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاتقوا الله، يقول في الاختلاف، وأصلحوا ذات بينكم. هم اختلفوا، هذا ثبت في أحاديث صحيحة إن هم وقع بينهم اختلاف في هذه الغنائم. فاتقوا الله في الاختلاف وأصلحوا ذات بينكم. قال الحال التي بينكم بترك المنازعة، والبين أو ذات البين بتطلق على الحال التي بين الناس، فيقال فيها ذات البين، وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا الحال التي بينكم، وهذا الإصلاح يكون بترك هذه المنازعة. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يقول فإن من مقتضى الإيمان طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الأوصاف التي ذكرها في صفة المؤمنين. وهذا في تناسب حسن جدا بعد أن قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فبين لهم ما صفة هؤلاء المؤمنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرضى عنهم ويعيدهم بالدرجات والمغفرة والرزق الكريم كما في نهاية الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، قال بأن سمعوا الأذان والإقامة وجلت قلوبهم من الله فأدوا فرائضه. هو سيسوق الآن تفسيرا لها، عشان ممكن حد يقول إذا ذكر الله إيش معنى ذكر الأذان والإقامة؟ الكلام سيطول شوية، إنه يتكلم على كل هذه في قول، ثم سيشرع في قول آخر المعنى في أوسع، وحنبين إيه الفرق بين الاثنين. ولكن خليك منتبه الآن هنا لهذا القول ومحتوى الجزئيات اللي موجودة فيه، ذكر الله وجلت قلوبهم، تليت عليهم الآيات، ذكر الإنفاق، كل ده تكون منتبه للجزئيات التي سيذكرها فيه. ثم بعد ذلك سيقول أو، ويبتدي يجيب القول، يجيب الكلام من الأول تاني فيما هو أوسع من ذلك، اللي هو ربما يكون هو المتبادر إلى الذهن. إذا قلنا إذا ذكر الله فيكون ذكر الله سبحانه، إذا سمع اسم الله سبحانه وتعالى حد وعظه أو غير ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، عاوزين بس نركز في القول اللي هو بيذكره دلوقتي، بأن سمعوا الأذان والإقامة. ففسر هنا إذا ذكر الله اللي هو التذكير المتعلق بالصلاة المفروضة، بالصلاة المفروضة. وجلت قلوبهم، قال من الله، وجل القلب اللي هو الخوف أو تأثر القلب خوفا. وجلت قلوبهم من الله فأدوا فرائضه، فصلى الفريضة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال تصديقا. وده ورد عن السلف تفسيرها بالتصديق، ليس معناه أن الإيمان تصديق فقط، ولكن كانوا السلف بيذكر دايما ألفاظ مقاربة في التفسير، مش ألفاظ مطابقة، أو زي ما المتأخرين بيحاولوا أنه هو يذكر أمور مطابقة. احنا عارفين الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان ليس مقتصرا على التصديق، لكن الإيمان ممكن عادي جدا في أقوال السلف يفسر بالتصديق. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال تصديقا. وعلى ربهم يتوكلون، قال لا يرجون غيره، وإن سألوا غيره فإنهم يعلمون أنه المعطي والمانع. وهو هنا بيفسر على المعنى، بيفسر على المعنى، هو التوكل فيه استناد مع حسن ظن ورجاء، فهو هنا بيقرب المعنى، بيذكر معنى قريب. على ربهم يتوكلون قال لا يرجون غيره. بس هو التوكل حقيقته مختلف عن الرجاء، يعني التوكل فيه نوع استناد، يستند إلى الشيء، غير الرجاء. فهنا يقول على ربهم يتوكلون قال لا يرجون غيره، وإن سألوا غيره، لو طلب من حد من الناس حاجة أو كده، فإنهم يعلمون أنه المعطي والمانع سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة، لسه تتمت وصف المؤمنين، قال يديمونها، يقيمون الصلاة، قال يديمونها، يعني يصلون ويدومون على صلاتهم. ويقيمون الصلاة في تفسيرها يقال أكثر من ذلك، إنهم يؤدونها بخشوعها وركوعها وسجودها إلى غير ذلك من الأمور، يعني كلها داخلة في معنى إقامة الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، قال يؤدون الصدقة الواجبة. لاحظوا هنا أنه هو هنا في التفسير فسرها بالصدقة الواجبة. مما رزقناهم ينفقون، ما ذكرش المستحب هنا، زي ما لما ذكر في إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تكلم على الصلاة المفروضة، تكلم عن الصلاة المفروضة، فهنا تكلم برضو على الصدقة الواجبة. الصدقة الواجبة يعني الزكاة الواجبة أو النفقات الواجبة على الإنسان دون المستحب يعني. قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، قال صدقا من غير شك. صفة مصدر محذوف أي إيمانا حقا، أو مصدر مؤكد اللي هو الكلام على حق، يعني بيتكلموا على حق، يعني تكون صفة لمصدر محذوف أولئك هم المؤمنون إيمانا حقا، وإن هي تكون إيه مصدر. قال بخلاف المنافق فإنه لا يدخل في قلبه شيء من ذكر الله تعالى عند الصلوات. المنافق بقى هنا بقى من أول هذه الأوصاف وعكسها. قال بخلاف المنافق فإنه لا يدخل في قلبه شيء من ذكر الله تعالى عند الصلوات، ولا يصدقون بآيات الله تعالى كلما نزلت فلا يزداد إيمانهم، ولا يصلون إذا غابوا عن محضر المسلمين. المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى وصفهم أنهم يقيمون الصلاة، المنافقون لما يغيب مش هيصلي، ولا يصلون إذا غابوا عن محضر المسلمين، ولا يؤدون الزكاة، فهم ليسوا بمؤمنين حقا. هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فسر هذه الآية مع استحضار المنافقين في مقابل المؤمنين. هو هنا ذكر عبارة قريبة، يعني هو قريب كلام ابن عباس قريب وطويل في هذه الآية. تفسير ابن عباس جعل المنافقين، استحضار المنافقين في مقابل المؤمنين، لما يتقال أولئك هم المؤمنون حقا، إن في ناس بتظهر الإيمان أو بتدعي الإيمان لكن مش كل الناس مؤمنين حق، فهو استحضر ذكر المنافقين في مقابل هؤلاء وعقد هذه المقارنة ما بينهم. كذلك أيضا تفسير ابن عباس في ذكر الفرائض، يعني في التركيز على ذكر الفرائض في أعمالهم، في تفسير أعمالهم المذكورة في الآيات بالأعمال المفروضة كما ذكرنا. قال أو، كل اللي فات من أول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قال بأن سمعوا الأذان والإقامة، كل اللي فات ده قول، يذكر بقى قال أو، سيذكر قولا آخر. قال أو معناها المؤمن الكامل الإيمان، من ضم إلى مكارم أعمال قلبه من الخشية عند ذكر الله تعالى من الإخلاص واطمئنان النفس ورسوخ اليقين ومن التوكل عليه في جميع الأمور محاسن أفعال الجوارح من الصدقة والصلاة. كأنه يعني يقول في المعنى الثاني بيقول المؤمن كامل الإيمان الذي يضم إلى وجل القلب ويضم إليه محاسن الأعمال، فإن يقيمون الصلاة سواء الصلاة المفروضة الصلاة المستحبة رزقناهم ينفقون صدقة واجبة صدقة مستحبة عموم يعني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن الكلام ده في الواجب وفي المستحب إنه يكون على المعنى الأعم. إيه الفرق بين الاثنين؟ القول الأولاني في حصر أو تخصيص شوية للأعمال الواجبة، والقول الثاني في سعة. يعني القول الثاني الذين إذا ذكر الله سواء بقى في الواجب أو في المستحب، ما هو الإنسان كونه قلبه يخشع، كونه يخشع في الصلاة هذا واجب عليه في الصلاة الواجبة، يجب عليه أنه يخشع في الصلاة، يجب عليه أنه يقيم الصلاة المفروضة، يجب عليه أن يخرج الصدقة الواجبة عليه، ما كل ده واجب عليه. وفي أمور أخرى من النفقة مستحبة، وفي أمور في إقامة الصلاة مستحبة، وفي أمور يعني في مستحبات ممكن يكون الأمر أوسع من ذلك. فهذا فرق بين القولين، وهو القولين ما نحتاجش ان احنا ننصب القولين قوي قصاد بعض، وان كان بعض المفسرين يرجح هذا، بعضهم يرجح على العموم، وبعضهم يرجح ان المعنى فيه الواجبات فقط. بس هو ايه الداعي لمثل هذا؟ ما الداعي لمثل هذا؟ ان الله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون فقصر المؤمنين على هؤلاء ثم قال اولئك هم المؤمنون حقا. فده ممكن يخلي حد ينظر في الآية يقول الذي يعني لما يحصر الإيمان في ناس، لما يحصر الإيمان في ناس غالبا أن هذا لا يكون بطلب أشياء مستحبة منهم. لاحظوا أن المؤمن إذا ذكر المؤمن بالثناء عليه، ذكر المؤمن في أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، ذكر المؤمن أن الله مع المؤمنين، يعني لما يذكر المؤمن في مقام الثناء عليه فلا يراد به، انتبه، لا يراد بمجرد ان هو معه اصل الايمان فقط ان هو مسلم، لكن مثلا يكون مثلا تارك مثلا الاعمال الواجبة، لا، يراد به الذي كمل الايمان الواجب، هو ده الممدوح، الذي كمل الايمان الواجب، تكملة الايمان الواجب ان هو يحقق الواجبات ويترك المحرمات. في درجات اعلى في الايمان، في درجات اعلى من الايمان الواجب في الايمان، اللي هو أن يكمل فوق الواجبات فعل المستحبات، وفوق ترك المحرمات ترك المكروهات، فده إيمان مستحب. الإنسان ليس مذموما، لا يذم بترك المستحبات أو بفعل المكروهات، لا يذم بذلك، إنما يذم بترك الواجبات وفعل المحرمات. فلما يأتي هنا القصر في الآية أولئك هم المؤمنون حقا، أو إنما المؤمنون، وإنما ده قصر، وأولئك هم المؤمنون حقا، وده أسلوب قصر أيضا، تعرف جزئي الجملة والقصر في الأولاني بإنما. فهذا القصر، هذا القصر ممكن حد لما ينظر لي يقول يبقى وكأن غيرهم لا يستحقون هذا الوصف، مش معنى كأن هم كفار، أظن الكلام واضح، لا يستحقون مثل هذا الوصف. فلما يقال مثل هذا ويبقى غيرهم لا يستحق مثل هذا الوصف، فالكلام هنا يكون على المطلوب منه على سبيل الوجوب، لأنه لا يذم على ترك مستحب. لذلك لما يجي يفسر هنا بينظر لأن أولئك هم المؤمنون حقا الذين كملوا الإيمان الواجب، إنما المؤمنون هؤلاء المؤمنون الذين كملوا الإيمان الواجب. فلما بيفسر هنا يذكر الواجبات، يذكر الواجبات. طب لو حد قال المستحبات، يقول إن الآية محتمل أصلا إن الكلام يكون في الإيمان المستحب، إن هو يكون في الإيمان المستحب. ليس معنى ذلك أنه يقول أن الذي يترك المستحبات إن هو مستحق مثلا لعقوبة أو مستحق للذنب، ليس معنى ذلك، لكن هي دي يعني طريقة النظر عند من قال بهذا، وطريقة النظر عند من قال بهذا. طريقة النظر عند الأول أنه نظر ليه أن قصر الإيمان على هؤلاء، وهنا الإيمان ده يكون إيمان واجب، وأن التانين كده وكأنهم مذمومون، والذنب ده مش هيجي في ترك إيمان مستحب. فلما يجي يذكر يقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي ذكر يجب على الإنسان في أن يكون حاله فيه الخشوع المتعلق بالصلاة، فيقول يبقى الذكر هنا سواء مثلا الأذان أو الإقامة، أو أنه هو في الصلاة أنه بيخشع في صلاته وبيركز في ذكره لله سبحانه وتعالى او مع ما يقراه الامام، اقامه الصلاه يقول المفروضه مما رزقناهم ينفقون، يقول المفروضه لهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار. وممكن يكون القصر، والقصر لا يلزم فيه مثل هذا، يعني القصر ممكن يكون القصر يعني قصر ما يكونش قصر حقيقي، يعني قصر اضافي او قصر ادعائي من انواع القصر يعني في استخدام العرب في القصر، فيكون المعنى انهم انه يعني في الثناء وليس فيه ذما او وليس فيه الحق نقيصه او اثم بالذي حقق الواجب، بالذي حقق الواجب، وانما يكون فيه الثناء على من كمل الايمان المستحب في دول الوجهين، في دول الوجهين في النظر. ممكن واحد لاول وهله عندما يقرا فيستغرب الاولاني، يعني هو الثاني هو ربما يكون المتبادل الى الذهن في معنى مما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاه الى غير ذلك، ولكن ممكن لاول وهله الانسان يستغرب الاولاني ولا يدري ما وجه من يقول مثل هذا الكلام. يعني يقول لك ما رزقناهم ينفقون، انت ليه بتقول الصدقه الوجه؟ ليه بتضيقها بهذه الصوره؟ هو لانه وقع في نفسه ما لم يقع في نفسك، وقع في نفسه دلاله اسلوب القصر اصلا، فبيفسر مع استحضار هذا الامر، وقع في نفسه دلاله اسلوب القصر واللوازم المتعلقه به. قال تعالى: اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات قال من الجنه عند ربهم قال يرتقونها باعمالهم. لا للمنافقين، لهم درجات عند ربهم، لهم درجات من الجنة عند ربهم قال يرتقونها بأعمالهم. ثم قال المفسر: لا للمنافقين. من أين أتى بلا للمنافقين؟ من أين أتى بلا للمنافقين؟ أتى بها من تقديم لهم، لهم درجات يعني لهم وحدهم دون غيرهم، فيبقى لا للمنافقين. وهو أصلا زي ما ذكرنا زي سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عقد هذه المقارنة بين المؤمنين والمنافقين أثناء تفسير لهذه الآية، قال: ومغفرة لسيئاتهم قال ورزق كريم قال حسن وهو رزق الجنة. ثم قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك. يقول خبر مبتدأ محذوف، أي الحال في كراهتهم القتال كحال إخراجك من المدينة، أو متعلق بما بعده وهم يجادلونك. قال: ومعنى الوجهين واحد، أو تقديره حالهم في كراهة حكمنا بأن الأمثال لله تعالى كحالهم في حكمنا بإخراجك من المدينة. طيب، هو هنا ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال كما أخرجك ربك من بيتك، هو ذكر هنا ثلاثة. وأولا نفهم المعنى الإجمالي ثم ننظر فيما يذكره هنا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هذا الإخراج للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجك ربك، كما أخرجك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجك يا محمد صلى الله عليه وسلم ربك من بيتك بالحق، هذا الإخراج اللي هو إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لبدر، إخراج الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من المدينة لبدر، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وكما سيأتي بعد ذلك. فهذا الإخراج اللي هو إخراج الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من المدينة لبدر. طيب، هذا واضح. طيب، ناتي بقى لما ورد هنا في الآية في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك. طيب، كما، طيب ما هو الكاف هذه كاف تشبيه، الكاف هنا كاف تشبيه، كأن المعنى في شيء ما، في شيء ما مثل ما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هناك شيء، هناك شيء هو مثل إخراج الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق. فما هو هذا الشيء؟ فما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء معرفته طبعا أمر متعلق فينا بالمعاني ومتعلق بالتركيب، لأنها هنا دلوقتي كما، كما ما هو هنا في جر ومجرور وله تعلق ما، فهو المحل الإعرابي التركيب نفسه يكشف لي شيء في هذا الأمر. فهو هنا ذكر ثلاثة أقوال، الثلاث أقوال دول مش إعراف بس، التركيب نفسه اللي بيذكره في الإعراب بيديني المعنى، التركيب الذي يذكره هنا في الإعراب، يقول ده مثلا خبر لمبتدأ محذوف، المبتدأ ده كذا، لا دي متعلقة بكذا، فنفهم من خلاله ما الذي شبه بما إخراج الله، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ما هنا ما دي ما مصدرية، كما أخرجك إخراج رب كإخراج ربك لك من بيتك بالحق. فأول قول ذكره قال خبر مبتدأ محذوف. عايزين نفهم كده الأقوال، لأن هو الموطن دقيق، هذا الموطن دقيق يحتاج تأمل. يقول خبر مبتدأ محذوف، إيه اللي خبر مبتدأ محذوف؟ كما هو ده خبر والمبتدأ قال محذوف، أي الحال في كراهتهم القتال كحال إخراجك من المدينة. الحال في كراهتهم القتال كحال إخراجك من المدينة. فهو المبتدأ اللي قدروا إيه؟ حالهم في كراهتهم للقتال، هو ده كأنه هو ده المبتدأ. كما أخرجك ربك من بيتك كحال إخراجك من بيتك بالحق، هذا القول الأول. يبقى إيه اللي مشبه بإخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق من بيته؟ إيه اللي مشبه به؟ حالهم في كراهتهم القتال، حالهم في كراهتهم القتال، هذا واحد. الثاني قال أو متعلق بما بعده. هو إيه اللي متعلق بما بعده؟ كما أخرجك ربك، يبقى متعلق بما بعده، مش هو خبر لمبتدأ محذوف. وهو يجادلونك، وهو يجادلونك، يجادلونك اللي في الآية التالية، يعني يجادلونك في الحق وكما مقدمة، كما مقدمة، فيبقى يجادلونك في الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يجادل جدالهم، يجادلونك في الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم جدالهم كإخراج الله لك من بيتك. فعلشان كده هو بيقول إن المعنى الوجهين واحد، معنى الوجهين واحد، لأن الأولاني حالهم في كراهتهم القتال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الثاني يجادلونك في الحق، ما هو جدالهم في الحق ده لكراهتهم القتال، يجادلونك في الحق ده كراهتهم القتال. فلو تعلقت بها فمؤدى المعنيين واحد، وإن كان طبعا في الإعراب الوضع هيختلف، في الإعراب الكلام مختلف، ولكن مؤدى المعنيين واحد، لذلك يقول ومعنى الوجهين واحد. هذا يحتاج منك بعد ما تسمع هذا الكلام تقرأه تاني وتتأمله عشان تشوفه إزاي معنى الوجهين واحد. قال أو تقديره، وانتبه للثالث هذا، قال أو تقديره حالهم في كراهة حكمنا بأن الأمثال لله تعالى كحالهم في حكمنا بإخراجك من المدينة. طيب الثالث، القول الثالث ده، القول الثالث ده كما أخرجك ربك، هتبقى محلها إيه الإعرابي في القول الثالث؟ بقالكم فترة في سورة الأعراف، وسورة الأعراف يعني كان ممكن نكون يعني إيه أسرع شوية في الآيات والمسائل المذكورة فيها، ننشط مرة أخرى في المدني. لما يقول حالهم، القول الثالث يقول حالهم في كراهة حكمنا بأن الأنفال الله تعالى كحالهم في حكمنا بإخراجك من المدينة، هو هنا يبقى إعرابه إيه يعني؟ ما هو في الأول ذكر إعرابا، في الثاني ذكر إعرابا. ها سنجد جوابا. طيب ده شبه الأولاني، شبه الأولاني في الإعراب بس، هذا شبه الأول. نفس طريقة تركيب العبارة اللي هو بيذكرها، يقول حالهم في كذا كحالهم في حكمنا، يبقى كما أخرجك ربك برضو تبقى خبر لمبتدأ محذوف، ولكن المبتدأ مختلف، ولكن المبتدأ مختلف. القول الثالث هو اعتبرها خبر لمبتدأ محذوف، وفي المبتدأ المحذوف ذكر مبتدأ غير المبتدأ اللي ذكره في الأول، يعني الشيء الذي شبه بإخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته في القول الأولاني شيء، وفي القول الثالث شيء. فإن كان القول الأول والثاني مؤداهم واحد في إن الحاجة التي الشيء الذي شبه بإخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته هو كراهتهم للقتال، فكراهتهم كإخراجك من بيتك. الثالث مختلف، الثالث مختلف، الثالث يقول حالهم في كراهة حكمنا بأن الأمثال لله تعالى كحالهم في حكمنا بإخراجك من المدينة. واضح إن في فرق بين الاثنين ولا لأ؟ هل واضح إن في فرق بين الاثنين ولا لأ؟ حالهم كحالهم. أيوة، حالهم كحالهم، كحالهم زي هي كحالهم، حالهم كحالهم. شوف الأول واضح ولا مش واضح؟ قبل ما نشوف من أين جاء، واضح ولا مش واضح؟ أولاني في شيء ده واضح، ده حاجة وده حاجة، ده شيء وده شيء، ده مختلف عن ده، هذا مختلف عن هذا. وما هو حالهم في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش الكره؟ أيوه ماشي، ما هو الكره. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أهو تمام. طيب الأول، الأول قال حالهم في كراهتهم القتال، حالهم في كراهتهم القتال كحال إخراجك. التاني حالهم في كراهتهم قسمة الأنفال كحالهم في كراهتهم الخروج، كحالهم في كراهتهم الخروج. طيب هو ايه اللي شبه بايه في الاول وايه اللي شبه بايه في الثاني؟ خلينا نشوف الثاني، خلينا نشوف اللي هو الثالث هنا فيما ذكره. حالهم في كراهة حكمنا بأن الأنفال لله تعالى، نقول هو من أين جاء بكراهتهم؟ شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا. هو معنى الكراهة إن هو مش قابل حكم الله سبحانه وتعالى، أمر شديد على نفسه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لا يقع في النفوس عادي، بيقع في النفوس، وإنما يذهب، إنما يذهب بالإيمان، ويذهب بآيات الله سبحانه وتعالى التي تنزل كالبرد على قلب المؤمن فيزول عنه مثل هذا. لكن ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طبيعي. هو أصلا ما كانوا عاوزين أموال، بعد كده قال لهم لا، الأموال مش هتاخدوا، أنتم اللي عاوز حاجة بعد ما قتلكم محدش هياخد حاجة من الحاجات دي. أمر يقع في النفس ليه؟ شيء كره على النفس، بالتأكيد كره على النفس، ولكن إنما يذهب هذا بعد ذلك بالتسليم وسماع آيات الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. الواقع الثاني ده، القول الثاني في تشبيه لحالهم في كراهتهم إن هم ما ياخدوش قسمة الأنفال، إن هم ما ياخدوش منها. هم كانوا وصل الأمر إن هو وقعت بينهم خصومة، نحن أحق ونحن أحق، فيتقال ولا حد هياخد حاجة. فحالهم في ذلك، حالهم في ذلك كحالهم لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، وهو المراد هنا كما سيأتي الكلام إن شاء الله، إن هو لما النبي صلى الله عليه وسلم لما لقوا نفسهم، هم أصلا كانوا خارجين للعير، ما كانوش خارجين أصلا للقتال، كانوا خارجين للعير. فلما العير مشت ناحية الساحل، أبو سفيان تحرك بها، وأبو جهل خرج من مكة للقتال، فهو وقع ذلك إن هم إيه، قال الله سبحانه وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إن هم ودوا إن هو يكون العير، إن هو إن هم لو يلقوا العير، العير ما فيهاش قتال كتير وفي أموال ونحو هذا، فهو مالوا إلى مثل هذا الأمر. فهم كارهين لان هم هيلاقوهم ويقاتلونهم، هم اصلا ما كانوش طالعين مستعدين لمثل هذا الامر، اصلا ما كانوش طالعين مستعدين. هم في بدر كانوا طالعين مش مستعدين لان هو يكون في قتال، فضلا عن ان العير فيها اموال وكده بطريقه سهله من غير ما يكون في العير، ما فيهاش استعداد عسكري يعني، غير الناس اللي طالعه اصلا ليه، اللي طالعه اصلا للقتال. فحالهم في الحاله دي عامل زي حالهم في الحاله دي. ايه وجه الشبه هنا؟ ايه وجه الشبه هنا؟ هذه كراهية وهذه كراهية، هذا كره وهذا كره، لشيء هو في حقيقته خير لهم. انتبهوا لوجه الشبه هنا، انتبهوا لوجه الشبه هنا، ان هو دلوقتي هم دلوقتي كان، وانتبهوا لهذا كان الذي يذكره، هم الان كانوا يرغبون في هذه الأموال، بل وقعت خصومة في ذلك، فنهوا قطع عنهم هذا الأمر، قل الأمثال لله والرسول، فيقع في نفوسهم شيء من الكره المثل، لكن كانوا عاوزين كده هيسلموا الأمر لله، لكن ده طبيعي أنه يقع في النفس، والنفس كانت متشوفة لهذا الأمر، بل وقعت خصومات في ذلك. فلما وقع هذا الكره، وقع هذا الشيء في نفوسهم، شبه بحالهم، شبه بحالهم لما كانوا مش عاوزين يقع القتال، وكان هذا فيه الخير لهم، وهم ما كانوش عارفين. فكذلك أيضا الأولاني وهم كارهين، ولكن فيه الخير ليهم وهم برضو مش عارفين. زي كده لما أنا أحاول أقرب المعنى لو المعنى لسه مش واضح، زي لما يجي مثلا حد مثلا وقع له شيء وهو متضرر منه، يتقال له الأمر اللي أنت متضرر منه ده عامل زي الحاجة الفلانية، وأذكر له شيء آخر كان متضررا منه ولكن بان لي الخير فيه، فقلت له ده شبه ده، حالك في التضرر من هذا شبه حالك في التضرر من هذا، والتاني كان تضرر ومن ورائه خير، فحالك هنا وانت متضرر من شيء فيه الخير لك شبه حالك في امر انت كنت متضرر منه وبعد كده ظهر لك فيه ان هو فيه الخير ليك. لاحظوا ان الايات هنا نزلت بعد انتهاء بدر، فهو الله سبحانه وتعالى يذكر وصفهم ويذكر حالهم بان هم كارهين، ويذكر حالهم في الخروج، يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كانما يساقون الى الموت، ده بعد غزوه بدر. الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا الحال، يذكرهم ويربيهم بتذكيرهم بهذا الحال، امر كان شديد على نفوسهم وامر كانوا يكرهونه، ما كانوش حابين، كانوا حابين يلاقوا العير وخلاص، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لهم الخير في امر ما كانوش هم عارفين ان هو في الخير ليهم. فلما جاء بعد الغزو بقى في تقسيم الأمثال، لو وقع في نفوسكم شيء من الكره لمثل هذا فاعلموا ان في الخير زي اللي فات اللي كان فيه وقع في نفوسكم الكره ليه وتبين لكم ان في الخير. بانت كده ولا ما بانتش؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ طيب هذا الانتقال، طبعا انا مش بناقش قضايا بلاغيه، يعني بحريص قدر المستطاع احنا ما نخرجش قضايا بلاغيه، بس هذا الانتقال يعجز عنه البشر في التعبير. هذا انتقال في الصوره عجيب جدا، يعجز عن مثله البشر في ان هو مهما كان انسان بليغ ان هو يعرف يعمل حاجه زي كده، ان هو يقول كلام بهذه الصوره. ان الاول اصلا بدايه الامر سؤالهم عن الامثال، فجاء الاول الكلام قول الانفال الحكم الله سبحانه وتعالى، قول الانفال الله والرسول، التوجيه لهم، ذكر صفات المؤمنين اللي هو كان ينبغي ان هم يكون حال عليه، ثم التنبيه ليه ان هذا حالكم دلوقتي شبه حالكم في بدايه بدر، والايات انتقلت لبدايه بدر تشبيها، وفجاه لقينا نفسنا الايات بتتكلم عن غزوه بدر وما وقع في غزوه بدر. فحدث هذا الانتقال للحدث الاولاني، من غير ما السامع يحس باي فجوه، من يحس ان في فجوه. فجاه احنا كنا في الاخر بالظبط حسن تخلص، كنا في يقال عليه في البلاغه حسن تخلص، وكنا الامر كان متعلق بشيء مما وقع بعد الغزوه، فوقع في نفوس الناس شيء، فذكروا بشيء وقع في نفوسهم في بداية الغزوة، ثم صار الكلام على بداية الغزوة والدروس اللي كانت في بداية الغزوة، وكأن هذا كان مفتاحا إن صح التعبير، مفتاح للانتقال في غزوة بدر في أسلوب بديع وعجيب جدا. ما يعني إنسان لما يقعد، لو حد حابب إن هو يحكي قصة ويحاول يصوغها بمثل هذه الطريقة حتى لو في أحداث مشابهة، لا يستطيع إن هو، هذا مما يعجز عنه البشر فعلا، إزاي كيف يصاغ الكلام بمثل هذه الصورة وينتقل من هذا لذاك بهذه الطريقة، أمر عجيب جدا. مفتاح ده في الفهم إيه؟ الأساسي يعني أول حاجة أصلا اللي بيدور عليها إن هو يكون بينظر في الكاف، في كما أخرجك ربك من بيتك. لو كانت الآية ولقد أخرجك ربك من بيتك خلاص يبقى الموضوع انتهى وانتقلنا لموضوع آخر، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. التشبيه ده متعلق بإيه؟ هذا الذي يأخذ الكل الأمر ده، التشبيه ده متعلق، هذا الذي يأخذ المفسر ليه كل هذا الأمر. وجه الشبه في القول الثالث أوضح من وجه الشبه في القول الأول والثاني، وأظن ده أمر واضح. يعني الأولاني كراهتهم للقتال كحال إخراجك، يعني كأن الاثنين واقعين ثابتين، ما وجه الشبه ما بين الاثنين؟ خروجك أو إخراج الله سبحانه وتعالى لك من المدينة عامل زي كراهتهم، كأنه إيه وجه الشبه؟ ممكن حد يقول وجه الشبه وقوع الأمرين، وقوع الأمرين. الثاني أمر أكثر، القول الثالث طبعا هو الثاني زي الأولاني، القول الثالث وجه الشبه فيه أوسع، وجه الشبه فيه مش مجرد قضية الوقوع. أحيانا وجه الشبه بيكون، أحيانا وجه الشبه يكون التشبيه غرضه إثبات الوقوع، وممكن وجه الشبه يبقى له أغراض مختلفة، الشبه نفسه يكون له أغراض مختلفة، وجه الشبه بيكشفها. فوجه الشبه هنا هيبقى كراهية المؤمنين لشيء خفي عليهم فيه الخير ثم كان فيه الخير هنا وهنا، ده وجه الشبه بين الاثنين. طيب هذا التشبيه، هذا التشبيه لا يقصد به تشبيه جزئيات المشبه والمشبه به ببعض. يعني مثلا هنا مثلا نقول كما إخراج الله نبيه من بيته بالحق صلى الله عليه وسلم، وكراهتهم ل مثلا الامر مثلا ان هو انه مش هياخده مثلا من الامثال، او ان هي التقسيم على غير ما كانوا يريدوا او كده، هو ما فيش تفاصيل هنا مشبهه بتفاصيل هنا، لا تشبيه اللي هو بيقول عليه متعدد ولا مركب حتى. يعني ما فيش هنا مش مثلا في تفصيل مثلا يتقال مثلا ايه الامثال شبه كذا في المثل الثاني مش عارف ايه شبه، لا هو التشبيه هنا تشبيه تمثيلي، التشبيه هنا تشبيه تمثيلي مش المراد به، يعني هو تشبيه ليس المراد به تشبيه اجزاء هنا واجزاء هنا، وجه الشبه هو الذي يجلي لنا ايه هذه القضيه كما ذكرت. قال تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، قال اي اخراجا متلبسا بالحكمه والصواب. هذه دروس على فكره، يعني احنا مش بنفصل قوي في الهدايات والفوائد الايمانيه وكده، بس هذه دروس مفترض يعني الفطن يتنبه لمثل هذا. الانسان احيانا في احيان كثيره يقع مثلا له شيء، اما شيء قدري مصيبه حصلت او حاجه زي كده، اما شيء قدري او في حاجه في شيء شرعي يكون شديدا على نفسه، فمما يوصف به ان هو يتذكر اشياء اخرى سواء قدرا او شرعا وكان فيها الخير له، إن هو يذكر نفسه، هذا يؤنسه في ذاك، هذا يؤنسه في ذاك ويذكره أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، والله سبحانه وتعالى يريد لك الخير، هو ده يؤنسه عند هذا الأمر. هذا نتعلمه من هذا التنبيه في هذه الآية. طيب كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قال أي إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب. أنا نفسي يعني أخرجك بالحق الملابسة، يعني إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب اللي هي بالحق يعني. وإن فريقا من المؤمنين، قال بعضا منهم، فريقا من المؤمنين يعني مش كلهم، ده بعض المؤمنين، إن فريقا من المؤمنين قال بعضا منهم، في ناس منهم صرحوا بكلام دل على إن هم لا كانوا يرغبوا في إن هم يجاهدوا في سبيل الله، وفي اللي كان جواه في نفسه وكشف الله سبحانه وتعالى المؤمنين ما في خبايا نفوسهم إن بعضهم لا كان يحب إن هو إن هم يحصلوا العير وما يقعش القتال. قال وإن فريقا من المؤمنين قال بعضا منهم لكارهون قال الخروج، قال وحينئذ الجملة في موقع الحال، وحينئذ الجملة في موقع الحال يريد جملة وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يبقى دي حال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، والحال أن فريقا من المؤمنين إيه كارهون. طبعا حاجة في تقديرات علشان لو نحوية لازم يكون في تقدير حاجة هي. وكان على أي حال يقول حينئذ الجملة في موقع الحال، يقول وذلك أن عير قريش، لازم هنا يستحضر الحدث عشان نفهم، قال وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام في تجارة عظيمة، اللي هي العير اللي كان على رأسها أبو سفيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للعير ولم يستنفر المسلمين، وهم أصلا كانوا خارجين مش عارفين هم هيقتلوا، فبلغ الخبر أهل مكة، فخرج أبو جهل مع عسكر عظيم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال، ووعد الأصحاب بالظفر الانتصار يعني، فقال بعضهم هل ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له؟ يعني بعضهم قال يعني احنا كنا نعرف الاول ان في قتال، احنا كناش عاملين حسابنا على ان في قتال. ثم واجهوا العدو وقاتلوا في بدر، قال والظفر للمسلمين، وقع الظفر للمسلمين. طيب هذه الكراهة التي او التي اخبر الله سبحانه وتعالى عنها متى وقعت في هذا الحدث، هذه الكراهة متى وقعت؟ متى وقعت؟ هل وقعت عند الخروج من المدينة؟ ولا وقعت لما تبين بعد ما خرجوا من المدينة إن في جيش جاي وإن هم احتمال يقتلوه؟ متى وقعت هذه الكراهة؟ لما عرفوا إن هم هيقتلوا، لما تبينوا عرفوا إن هم سيقتلون. كويس جدا. طيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد في بدر، يعني بدر اللي كان حابب يطلع يطلع، ولا هو أصلا لم يعزم عليهم، بخلاف غيرها من الغزوات اللي كان فيها عزم على المسلمين، يعني لم يعزم عليهم. ففيش حد أصلا خرج كاره، مفيش حد على الحقيقة خرج كاره. ولكن هنا الله سبحانه وتعالى يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق والحال، ما هو بقى احنا قلنا بقى الجملة حالية زي ما هو بيقول هنا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه الكراهة ما كانتش حال خروجه، ولكن الإخبار عنهم بأنهم كارهون هذا باعتبار ما سيكون، هذا باعتبار العاقبة، عبر عنه باعتبار العاقبة، لكن هو ما كانش حالهم أثناء الخروج نفسه. وممكن يعبر بعاقبة الشيء كتير قوي في القرآن، وكتير جدا في كلام العرب بيعبر بعاقبة الشيء ومآل الشيء، واضح كده. فعلشان هو هنا محل الكراهة، عرفت منين؟ طب ما هو يمكن يكونوا كارهين وهم خارجين. عرفنا منين؟ عرفنا من الأحداث نفسها، أحداث السيرة نفسها، ما هو ده اللي عرفنا إن وقعت إمتى حالة الكراهة دي؟ وقعت إمتى؟ وإلا ما فيش حد أصلا عزم عليه، ولا هم كانوا عارفين، كانوا خارجين عشان عير، كانوا خارجين للعير بالأساس. فهذا إخبار عن مآل الشيء، إخبار عن ما سيكون عاقبة الشيء. ثم قال تعالى يجادلونك في الحق، قال وهو إيثار الجهاد بعدما تبين. طب إزاي بيجادلوا في إيثار الجهاد؟ إيثار الجهاد هذا هو الحق، هو ده الأفضل، إن هم يجاهدوا في سبيل الله، ده الأعلى. فهم يجادلون فيه كأنهم بيقولوا، كما قال هنا ورد في رواية إنهم قالوا هلا ذكرت لنا القتال، وإن هم كان بعضهم يميل لإن هم يجادلون في قضية إن هم يكون نظرهم على العير أكثر من نظرهم على القتال. يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين، يقول بعدما تبين نصرتهم بإعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين. يقول بعدما تبين نصرتهم، هو ده محتمل، ممكن يكون بعدما، يعني بعدما تبين نصرتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم سيلاقونهم وأنهم سينتصرون عليهم. فهم يجادلونك في الحق بعدما تبين. بعدما تبين دي فيها بيان زيادة في قضية إن هذا الفعل ما كان ينبغي أن يقع، يعني كونهم يجادلوا في الحق ما كان ينبغي له أن يقع. وكمان بعدما تبين، يعني ممكن حد يجادل قبل أن يتبين له، لكن لما يجادل بعدما تبين فهو ده لما بيذكر، يبقى بعد ما وضح له كمان، فدل على إن الأمر إيه؟ ما كان ينبغي أكثر له إن هو يقع منه مثل هذا. ممكن يكون بعدما تبين بالنصر، نصر الله سبحانه وتعالى لهم بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، الله سبحانه وتعالى أعلمه وهو أعلمهم، أو ممكن بعدما تبين قرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بعدما تبين إن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خد القرار بإن هم دلوقتي سيقاتلون، أنهم سيقاتلون، فده برضو داخل بعدما تبين. ما كان ينبغي لهم أن يجادلوا بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وما كان لهم أن يجادلوا بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أيضا إنهم إيه؟ أنهم منصورون كما يذكر هنا. قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يقول كأنما يساقون، هنا تشبيه، يقول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يقول أي يكرهون القتال، كراهة من يجر إلى القتل وهو مشاهد ناظر إلى أسبابه. فهنا تشبيه يبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا التشبيه يبين حالتهم في هذا الجدال، يقول يكرهون القتال كراهة من يجر إلى القتل يساق إلى الموت وهو ينظر، وهو مشاهد ناظر ليه؟ ناظر إلى أسبابه. واحد مثلا بيجر للقتل وشايف السياف وشايف السيف وشايف اللي هيذبحه وخلاص، فمثل هذا إيه؟ فهذا مفزوع، كأنه يعني أمر فظيع جدا. فهم يكرهون القتال كراهة من هذا حالهم. ثم قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم احنا سنتوقف هنا ان شاء الله، ولكن عشان بس يكون الكلام موصولا. قال تعالى: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين، والطائفتين ذكر هنا ان هي العير او النفير اللي هو العير عير المشركين، او النفير اللي هم ينتصروا عليهم في ينتصروا على اللي خرجوا للقتال. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. هنا الخطاب لمن؟ هنا الخطاب لمن؟ المؤمنين، صح، اهل بدر. الخطاب للمؤمنين بالظبط كده. طيب، وقبل ذلك كان الكلام ايه؟ كان الكلام عليهم ايه؟ كان الكلام عليهم ايه؟ بالغائب. كان الكلام عليهم بالغائب، يسألونك يجادلونك، صح ولا لا؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدهم، لا، وإذ يعدكم، فهنا في التفات، هنا في التفات. والالتفات في الكلام في هنا في سياق الآيات يحسن أن تنتبهوا ليه، مش هنبه عليه في كل موطن، يعني ممكن أقول عنوانه بس. الالتفات كثير، الالتفات كثير. بص، وإذ يعدكم، حصل هنا التفات والكلام بقى مخاطب به المؤمنين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، كملوا الآيات، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كل ده إيه؟ وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم. كل ده في الخطاب للمؤمنين. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، برضو المخاطب هنا مين؟ مخاطب به المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. غائب، تمام. بعد كده: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا. يجي الخطاب تاني للمؤمنين، الخطاب يجي مع للمؤمنين ويقع التفات. وكذلك الكلام في الكلام في الكفار أيضا في بعض المواطن كما سيأتي بإذن الله تعالى. طيب، نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.